بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حم. حم. تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق. ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق. وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى. وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى. والذين كفروا عما معرضون. والذين كفروا عما أنذروا معرضون. قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض. قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض. أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات. أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات. أم لهم شرك في السماوات ائتوني بكتاب من قبل هذا. أم لهم شرك في السماوات ائتوني بكتاب من قبل هذا. ائتوني بكتاب قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين. ائتوني بكتاب من قبل هذا ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة. ومن أضل Yeah.

أصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين إني تبت إليك وإني من المسلمين أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة ونتجاوز عن وعد الصدق الذي كانوا يوعدون وعد الصدق الذي كانوا يوعدون والذي قال لوالديه أف لكما أتعدانني أن أخرج والذي قال لوالديه أف لكما أتعدانني أن أخرج أتعدانني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي أتعدانني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي وقد خلت القرون من قبلي وهما يستغيثان الله ويلك آمن وقد خلت القرون من قبلي وهما يستغيثان الله ويلك آمن وهما يستغيثان الله ويلك آمن إن وعد الله حق وهما يستغيثان الله ويلك آمن إن وعد الله حق إن وعد الله حق فيقول ما هذا إلا أساطير الأولين إن وعد الله حق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم أولئك الذين حق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين قد خلت من قبلهم من الجن والإنس الخاسرين ولكل درجات مما عملوا ولكل درجات أعمالهم وهم لا يظلمون مما عملوا وليوفيهم أعمالهم وهم لا يظلمون ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحزاب وقد خلت النذر من بين يديه واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاب وقد خلت النذر من بين يديه وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه ألا تعبدوا إلا الله وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم ألا تعبدوا لتأفكنا عن آلهتنا فأتنا بما تعدنا قالوا أجئتنا لتأفكنا عن آلهتنا فأتنا بما تعدنا صادقين فأتنا بما تعدنا إن أبلغكم ما أرسلت به قال إنما العلم عند الله وأبلغكم ما أرسلت به وأبلغكم ما أرسلت به ولكني أراكم قوما تجهلون وأبلغكم ما أرسلت به ولكني أراكم قوما تجهلون فلما رأوه عارضا تقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا فلما رأوا عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر رب بها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم كذلك نجزي القوم المجرمين كذلك نجزي القوم المجرمين ولقد مكناهم في ماء مكناكم فيه وجعلنا لهم سمعا ولقد مكناهم في ماء مكناكم فيه وجعلنا لهم سمعا وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله إذ كانوا يجحدون بآيات الله وحاق بهم كانوا به يستهزئون إذ كانوا يجحدون بآيات ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى وصرفنا الآيات ولقد أهلكنا ما حولكم وصرفنا الآيات لعلهم يرجعون فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة بل ضلوا عنهم فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة بل ضلوا عنهم وذلك إفكهم وما كانوا يفترون بل ضلوا عنهم وذلك إفكهم وما كانوا يفترون وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين قالوا يا قومنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم